السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هل الروايات الطاعنة في الإمام الجليل المظلوم أبي حنيفة رحمة الله عليه من باب الرواية أو الشهادة؟ هذا موضوع مهم جدا يا أبنائي. الروايات الطاعنة في الإمام المظلوم الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه، هل هي من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ الرواية هي الإخبار عن حكم عام للأمة مستنده السماع لا ترافع فيه إلى الحكام، أي إلى القضاة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حكم عام مستنده السماع لا ترافع فيه إلى الحكام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حكم عام مستنده السماع لا ترافع فيه إلى الحكام. هذا ماذا؟ هذا الرواية. أما الشهادة فهي خبر جزئي يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو السماع ويمكن الترافع فيه إلى الحكام، فباب الرواية أوسع من باب الشهادة. شروط قبول الرواية أيسر من شروط قبول الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة متعلقة بحق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على التضييق، ولأن الأصل في المسلمين عدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعدم وجود شبهة العداوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال، يعني مسلم يعادي النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الإسلام. أما الشهادة فقد توجد العداوات بين المسلمين تحملهم على شهادة الزور فتنطلي على السامعين بخلاف الأخبار النبوية، فهناك قواعد حديثية نتعامل ضمنها مع الروايات. أما الشهادات فقبولها أشد وأعسر من الروايات. الرواية تقتضي شرعا عاما لا يتعلق بمعين ولا تهمة في الرواية، لذلك توسع العلماء فيها، فلا يشترط مثلا انتفاء القرابة في الرواية بطبيعة الحال، لكن الشهادة لا تقدح، القرابة تقدح فيها كما يقدح فيها وجود خصومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة ذي الغمر على أخيه، ذي الغمر يعني الحقد على أخيه، وهذا الحديث حسنه ابن الملقن والألباني. فهذه العداوات تطعن في الشهادات. الطعون على الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه، هل هي من باب الرواية أو الشهادة؟ الشهادة بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن الطعون في أبي حنيفة هي أخبار جزئية متعلقة بمعين أبو حنيفة، هي ليست حكم عام للجميع، ويمكن الترافع فيها إلى الحكام لو كان أبو حنيفة حيا، فهي ليست رواية، لأن الرواية كما قلنا هي الأخبار عن حكم عام يتعلق بالناس جميعا، فلا بد من التشدد في قبول الشهادات، لأن الأصل سلامة المسلم من الطعون، الأصل حماية عرضه من القدح إلا بدليل دامغ قائم على التصريح بالمشاهدة أو السماع. فلو قال جاهل هذا لو كان حيا نتعامل معه هكذا، أما بعد موته فنطبق عليه أحكام الرواية مثلا، يعني هذا على سبيل الافتراض، لو جاء جاهل حدادي مثلا وقال هذا الكلام، نقول هل يسقط حق المسلم بموته؟ يعني حين يكون المسلم حيا نشدد، وحين يموت ولا يستطيع الدفاع عن نفسه نتساهل في استباحة عرضه لأنه قد مات. الواجب أن نتشدد أكثر، لأنه كان في حياته قادرا على تبرئة نفسه، أما بعد موته فهو عاجز. ولئن كان عاجزا فليعلم أن له إخوة في الله يدافعون عنه بعد موته، ويرجون من الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم معه والصديقين في جنة الله سبحانه وتعالى. ومن شروط قبول الدعوة أيضا نقطة مهمة جدا يا أبنائي، ركزوا عليها، هذه الحلقة مليئة بالنقاط المهمة. من شروط قبول الدعوة أنها يجب أن تكون الدعوة محررة. ما معنى الدعوة محررة؟ تحرير الدعوة ما هو؟ هو تنقيتها من الشواذ. فلا يكفي أن تقول فلان لعنه الله، هذا الطعن لا قيمة له في الشرع، أو تقول فلان ما ولد في الإسلام مولود أشأم منه، هذا في ميزان الشرع لا قيمة له. وما أشبه هذه الطعون التي وردت في الإمام الجليل أبي حنيفة، هذه الطعون لا قيمة لها شرعا. لماذا؟ لأنها غير محررة، فقط هكذا بكل بساطة. فلا يصح قبول الطعون حتى تحرر، تبين وتفصل تفصيلا يزيل عنها كل غموض ولبس وشبهة. معظم الطعون الواردة في الإمام الجليل أبي حنيفة من قبيل الدعاوى غير المحررة. لابد من أن يبين الشاهد كيف علم هذا الأمر، كيف علم هذه الدعوة، هل شاهد الأمر بنفسه؟ يجب أن يبين، هل سمعه بنفسه أو عن طريق شخص آخر؟ يجب أن يبين بيانا واضحا يزيل اللبس. وهل من سمعه منه ثقة؟ يجب أن يبين. وهل هناك خصومة بينهما أم لا؟ يجب أن يبين. فإن لم تكن الدعوة محررة تسقط ولا اعتبار لها شرعا. وحين أردنا تحرير الدعوة وجدناها متناقضة وغير محررة. فهذه الطعون على الإمام الجليل أبي حنيفة معظمها غير محررة، فنردها. ماذا يفعل الجهل الحدادية أتباع المنهج الذبابي الطعانين اللعانين في علماء المسلمين؟ يقولون أنتم إن رددتم هذه الطعون فهذا اتهام لهؤلاء العلماء الأجلاء. يقولون تردون طعن هؤلاء العلماء الأجلاء، حين تردون طعونهم على أبي حنيفة معناها أن هؤلاء العلماء مفترين، مفترون، كاذبون، فاسقون. انظر إلى الحكم بالإلزامات. طيب حين قال عمر رضي الله عنه وارضاه لأبي هريرة يا عدو الله، هل تقبل طعن عمر أم ترده أيها الحدادي؟ إن رددت طعن عمر معناها أن عمر مفتري، عمر كذاب، عمر فاسق فاجر حاشاه رضي الله عنه وارضاه، أو أن أبا هريرة فعلا، أن تقبل طعن عمر في أبي هريرة فعمر أبو هريرة فعلا عدو الله. اختار على حسب منهجك، يجب أن تختار منهجك الذبابي الذي تتعامل به مع طعون أبي حنيفة. إذن ماذا ستقول في طعن عمر لأبي هريرة؟ لذلك هذا المنهج الخبيث لا يريد فقط رأس أبي حنيفة، لذلك هذا المنهج الخبيث لا يريد رأس أبي حنيفة فقط، هو يريد رأس الصحابة وكبار. لذلك قلت لكم ما أشبهه بمنهج الرافضة الذين يطعنون في صحابة رسول الله ويتهمون عرضه الشريف، وكلاهما يلعن أبا حنيفة، أكثر ناس يلعنون أبا حنيفة ويبغضونه الروافض وهؤلاء الحدادية، هناك شبه كبير بينهما. أما في المنهج القرآني فيقولون هؤلاء غير معصومين، ونترحم عليهم ونستغفر لهم، ونرد كلام عمر رضي الله عنه على جلالة قدره، نرد كلامه وطعنه في أبي هريرة مع أنه أعظم من أبي هريرة لكنه غير معصوم، والحمد لله أن أبا هريرة عفى عنه. فالمنهج القرآني يجعل هؤلاء، يجعل المنهج أعظم من الأشخاص. يعني في حديث عائذ بن عمرو كما في صحيح مسلم أن أبا سفيان حين أتى على في فتح مكة، حين أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر من أصحابه، ماذا قالوا؟ قال والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني تمنينا لو قتل. فأبو بكر رضي الله عنه ورضاه ماذا قال؟ هو يريد أن يسلم أبا سفيان ويريد أن يعني يستأليفه. فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أبو بكر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. ماذا قال له أبو بكر؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. تخيل أبو بكر أعظم أم سلمان وصهيب وبلال؟ مع هذا هذه الكلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. تخيل يقال هذا لأبي بكر الذي هو أعظم من سلمان وصهيب وبلال، فكيف بعلماء يقولون يطعنون في عالم مثلهم أو قد يكون أعظم منهم أو قد يكون خير منهم عند الله ما يدرك. فهذا المنهج الخبيث هو منهج يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار الدفاع عن السلف. كذبة، هم لا يريدون السلف، هم يريدون هدم منهج الإسلام. لذلك أتاهم أبو بكر وقال يا أخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. ومن أسباب بطلان الشهادة، هذه نقطة مهمة جدا يا أبنائي أتمنى أن تنتبهوا لها، من أسباب بطلان الشهادة تناقض الشهود وتناقض المدعي. أولا الكثير من هذه الروايات الطاعنة في الإمام الجليل المظلوم أبي حنيفة رحمة الله عليه هي ضعيفة السند ولا يجوز الاستدلال بها في الطعن في دين المسلم ولا في عقيدة المسلم، هذا أولا. ثانيا لو افترضنا صحتها سنجدها متعارضة متناقضة، ومن شروط قبول الدعوة عدم تناقض الشهود وعدم تناقض أقوال الشاهد الواحد. وحين نتأمل الروايات الطاعنة في الإمام الجليل أبي حنيفة نجدها متناقضة تناقضا جوهريا يسقطها، ليس تناقضا بسيطا بل تناقضا جوهريا يسقطها. فحين يذكر الشاهد أنه هو المستتيب ثم في رواية أخرى أن آخر هو المستتيب، هذا تناقض جوهري يسقط الشهادة. فمثلا هناك روايات عن شريك رحمة الله عليه يقول استتيب أبو حنيفة مرتين، وهناك روايات أخرى عن شريك يقول استتبت أبا حنيفة مرتين. لو كان هو المستتيب أي يقول استتيب مبني المجهول؟ مستحيل، هو المستتيب كيف تقول استتيب؟ وإن كان هناك وإن كان غيره هو الذي استتابه هل يقول استتبت؟ قطعا لا. ثم هناك إجماع على أن الاستتابة مرتين فقط، فشريك الآن يقول استتبت أبا حنيفة مرتين، وفي رواية استتيب أبو حنيفة مرتين، ثم في رواية أخرى قال سفيان الثوري استتبت أبا حنيفة مرتين، وفي رواية أخرى استتيب أبو حنيفة مرتين. الآن كم صار عندنا؟ مرتين شريك، مرتين مبني المجهول، ومرتين سفيان الثوري، ومرتين مبني المجهول، يعني صاروا ثمانية. وفي هناك رواية أخرى عن سفيان الثوري أيضا يقول استتاب أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة، وفي رواية سفيان الثوري يقول رحمة الله عليه استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين، في رواية استتيب من الزندقة مرتين، وفي رواية لسفيان بن عيينة تكلم أبو حنيفة بكلام فرأى طبعا مجهول ما هو، فرأى أصحابه أن يستتيبوا، هذا أصحابه أكثر من مرة استتابوا، وفي رواية سفيان بن عيينة يقول استتاب أصحابه أكثر من مرة، وفي رواية يقول فيها محمد بن يونس إنما استتيب أبو حنيفة لأنه قال القرآن مخلوق، واستتابه عيسى بن موسى. الآن في عندنا مرتين سفيان الثوري، ومرتين شريك، ومرتين مبني المجهول شريك يقول، مرتين مبني المجهول سفيان الثوري يقول، ومرة وأكثر من مرة أصحاب موسى، والآن عندنا من عيسى ابن موسى، وهناك رواية أخرى أن خالد القسي هو الذي استتاب أبا حنيفة، ومرة استتيب مرتين للزندقة، ومرة رواية أخرى أنه استتيب مرة لقول جهم ومرة للإرجاء، ومرة استتيب لأمر مجهول كما رواه سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. فمرة سفيان الثوري، مرتين سفيان الثوري، مرتين شريك، يعني تخيل هل رأيت هذا القدر من الاستتابة لرجل في التاريخ الإسلامي؟ مرتين سفيان ومرتين مبني المجهول يرويها سفيان، ومرتين شريك ومرتين مبني المجهول يرويها شريك، وأكثر من مرة أصحاب أبي حنيفة، ومرة خالد القسري، ومرة عيسى بن موسى، ومرة أصحابه، إيش هذا؟ ها يا جماعة من يريد يستتيب أبا حنيفة بعد؟ أتفضل حضرتك يلا استتيب، يلا من معانا بعد؟ وفي روايات أخرى ابن أبي ليلى استتابه مرتين. إيش هذا؟ ما هذا التناقض؟ تناقض في بين الشهود وتناقض في الدعوة، يعني حتى الذي استتيب منه متناقض، فهذا كله يسقط الدعوة شرعا في شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة ساقطة لوجود التناقض. يأتي الجهل الحدادية يقولون لا، ما دام انهم كلهم اتحدوا على وجود استتابة، إذن الاستتابة موجودة. جهلاء، هؤلاء لم يفهموا شرع الله. لا يقول أحد بهذا من علماء الأمة. الشهادة بهذه الحالة ساقطة برمتها جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن هناك تناقض. هذا يقول فلان قتل فلانا، وهذا يقول لا، فلان اللي قتل فلان، وهذا يقول قتله بالرصاص، هذا يقول قتله بالسيف، هذا يقول قتله خنقا، هذا يقول، هذا تناقض جوهري يسقط هذه الشهادات. فلان سرق، فلان لا ما لم يسرق، تناقض يجعل هذه، هذا يقول لك فلان سرق، هذا يقول لك لا هو لم يسرق إنما ضرب، هذا يقول لك لا فلان، يعني تناقض بين الشهود وتناقض في الشهادة، تناقض في نفس الاستتابة. على ماذا؟ شرعا هذه الاستتابة ساقطة، هذه الطعون ساقطة. فهذا التناقض بين الشهود، هذا التناقض في في الدعوة، هذا كله يسقط هذه الشهادة. هذا الاضطراب في المتن يسقط كل الروايات، لأنه لا يمكن الجمع أبدا. يقول الحدادية أن الإجماع منعقد أن الاستتابة كانت مرتين. إذن الآن عندنا كم استتابة؟ أكثر من 10 استتابات ومليون مستتيب. هذا النوع من الاضطراب يسقط الروايات، لأنه لا يمكن فيه الجمع. يعني لا تستطيع أن تقول استتابه سفيان الثوري مرتين، واستتابه شريك مرتين، واستتابه أصحابه مرات، لأن الإجماع كما يقول الحدادية الجهلاء منعقد على أنه مرتين. ثم الاضطراب في من هو المستتيب، ثم الاضطراب في نوع الاستتابة. هناك روايات أن الاستتابة مرتين من الزندقة، وهناك روايات أنها مرتين في خلق القرآن، وهناك روايات أنها مرتين، واحدة في خلق القرآن والثانية في الإرجاء. اضطراب هذه الطعون يدل على ضعف الضبط. ومن شروط قبول الروايات الضبط التام كما هو معلوم في القواعد الحديثية. وما نرى في هذه الروايات من الاضطراب يؤكد نفي الضبط في رواتها فتسقط. لذلك عد العلماء رحمة الله عليهم الحديث المضطرب من أقسام الحديث ضعيف لهذا الاعتبار. فإن اعتبروه ضعيفا وهو من قبيل الروايات، فكيف بالمضطرب وهو من قبيل الشهادات؟ من باب أولى، لأن الشهادة أضيق من باب الرواية. ولا يأتي الجهلاء الحدادية ويقولون أن حتى مع هذا التناقض لكن هم كلهم مجمعون على أن هناك استتابة، هذا من جهل هؤلاء، وهذا يؤكد أنهم ليسوا من أهل العلم أصلا، إنما هم قطاع طرق ومتعالمون. فهذه الاضطرابات تسقط الشهادة أصلا. لا يقول أحد من العلماء بأن لا والله تأخذ ما تواطأوا عليه وتترك، لا أبدا، لأن هذا الاضطراب يدل على عدم الضبط فتسقط الشهادات. وحين نتأمل الطعون الواردة في الإمام المظلوم رحمة الله عليه أبي حنيفة نجد أن معظمها ضعيف السند، وما صح نجده متناقضا مع وجود خصومة بسبب القول بالرأي وبسبب إرجاء الفقهاء. هناك خصومة بسبب الرأي، بسبب مسألة الإرجاء، إرجاء الفقهاء، إضافة إلى الإشاعات التي كانت السلطة السياسية حينها تطلقها على خصومها لإسقاط الرموز المناوئة لها. وفي مقابل ذلك هناك روايات كثيرة صحيحة تثني على الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه، ثابتة عن السلف، تكلمنا عنها سابقا، وسنذكر روايات أخرى إن شاء الله إضافية في الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم هناك تقارض الثناء على أبي حنيفة كما ذكر المعلم الذي يستدل عليه الجهلة، يستدلون بكلام المعلم. طبعا معظم كلام حداد الكويت فيما يتعلق برجال الأسانيد إنما هو نسخ من المعلم، يستدل بالمعلم مع أن المعلم يبرأ إلى الله من منهج الذباب هذا الذي يطعن في الإمام أبي حنيفة، لأن المعلم رحمة الله عليه يعتبر أبا حنيفة من أئمة المسلمين، وهناك إجماع على مدح بعد القرن السادس. فيستدل لا يستحي، مع أننا هدمنا كل استدلالاته بالمعلم، ولا يزال يعتمد على نسيان أبنائنا للحلقات الأولى، فيعيد استدلاله بالمعلم حين نسي أبناؤنا ما ذكرناه في الحلقات السابقة. لذلك الكتاب سيحسم هذا المنهج الذبابي، سيستأصله بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن كل الأركان البحث ستكون أمام القارئ. أهم من ذلك كله، مسألة مهمة جدا، هناك ما يسميه الفقهاء بالقرينة القاطعة. القرينة القاطعة التي تدل على تهاوي كل هذه الطعون في الإمام الجليل أبي حنيفة، بأنه يستهزئ بالسنة، أو بأنه يرد السنة بهواه، أو بأنه يقول بخلق القرآن. قبل هذا أقول، ما هي القرينة القاطعة؟ القرينة القاطعة هي وسيلة من وسائل الإثبات التي يحكم بها، يعني ليس فقط الشهادة، هي وسيلة من وسائل الإثبات التي يحكم بها. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه بأن الحاكم إن أهمل دلالة القرائن القاطعة هذه أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كثيرا. لذلك ابن عقيل رحمة الله عليه ذكر بأن الحكم بالقرائن القاطعة إنما هو حكم بالأمارات، واستدلوا بأمثلة كثيرة جدا جدا في الشرع يعتمد فيها الحكم على القرائن القاطعة، منها قول سليمان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح للأختين اللتين ادعتا الولد، فقال للكبرى ائتوني بسكين أشقه بينكما، فسمحت الكبرى بذلك وقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى بها للصغرى. ما الدليل؟ هذه شهدت وهذه شهدت، كيف حكمت؟ القرائن القاطعة، هذا قلب أم، فحكم به لها. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا من باب الحكم بالدلاء بالقرائن القاطعة. كذلك من أوجب الحد برائحة الخمر، أين الدليل؟ قرينة قاطعة، أوقاء أحدهم الخمر، ما الدليل؟ لماذا توجب عليه الحد؟ القرائن القاطعة. كذلك الحكم بقطع السارق حين يوجد المسروق معه قرينة قاطعة كما يقول العلماء. فهذه القرائن قد تكون أقوى من الشهادة. الشهادة خبر يتطرق إليه الكذب والوهم والخطأ والغلط، لكن القرينة القاطعة أشد، كمن يخرج من دار ليس فيها إلا باب واحد قلقا وفي يده سكين ملطخ بالدماء، فدخلت الدار فوجدت شخصا مذبوحا، فلا يلتفت حينها إلى شهادة رجل شهد بأنه سمع هذا المذبوح يقول قبل يومين أنا سأنتحر، لا اعتبار للشهادة، لأن هناك قرينة قاطعة. فما القرينة القاطعة في موضوع أبي حنيفة؟ أصحابه حين ينكرون هذه التهمة عنه، مذهبه الكتب، يعني مثلا حين تأتي إلى الجعد بن درهم أتباعه هل يقولون بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أو يقولون بأن القرآن مخلوق؟ يؤمنون بذلك، يؤمنون بذلك، يتبعون إمامهم. الجهم بن صفوان أتباعه ماذا يقولون؟ يقولون بأن القرآن مخلوق. أتباع الكليني يسبون الصحابة ويطعنون فيه، نعم. لا يأتي شخص ويقول أنا أتباع الكليني لكن أنا أخالفه في هذا غير موجود. فالقرينة القاطعة على كذب هذه الطعون هو أن الملاصقين للإمام أبي حنيفة ينفون عنه هذه التهمة. لا تأتيني بسند فلان عن فلان، أنا آتيك بألف عن ألف من تلاميذ أبي حنيفة وتلاميذ تلاميذ أبي حنيفة وتلاميذ تلاميذ أبي حنيفة إلى يومنا هذا ينكرون هذا. ابن القيم رحمة الله عليه في طرق الحكم ماذا يقول؟ يقول البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. يعني دعونا نقرأ كلام ابن القيم رحمة الله عليه الجميل، يقول في الطرق الحكمية رحمة الله عليه البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوفي مسماها حقه، ولم تأتي البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان، كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، المراد بالبينة ما يصحح دعواه ليحكم به، البينة ما يصحح دعواه ليحكم به، والشاهدان من البينة ولا ريب، من البينة وليست البينة، الشاهدان ليس البينة بل من البينة، نوع من أنواع البينة لكن ليس كل البينة، ولا ريب أن غيرها يعني غير الشهادة من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، أي قد يكون أقوى من الشهادة، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد، وكذلك دلالة شواهد الحال على أن القاتل إنما قتل عمدا مع أنه لم يصرح بأنه قتله عمدا، لكن شواهد الحال تقضي بالعمد، شواهد الحال تقضي بالعمد بالعمد، فهي أعظم من الشهادة، لأن القرائن القاطعة أقوى من الشهادة. فما هي القرينة القاطعة في موضوع أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ إنكار الملازمين له بأنه يقول ذلك، مستحيل يقول ذلك، لا يوجد له مثيل في التاريخ البشري أن رأس فكرة يقول بقول وأتباعه يقولون من قال بهذا القول فهو خارج عن الحق وكافر بالله سبحانه وتعالى ومفتري على الله، ثم بعد ذلك يقولون بأن هذا الإمام لم يقل بذلك، لا يوجد هذا في التاريخ البشري، فهذا طعن في هذا الإمام، هذه من القرائن القاطعة التي تسقط كل هذه الروايات. وهناك أمر إضافي على ذلك، انتشار الكذب في ذلك الوقت، انتشار الافتراء. فذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في الموضوعات عن حماد بن زيد أن الزنادقة وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، فإذا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكذبون على العلماء؟ من باب أولى، والعلماء السلف رحمة الله عليهم بذلوا جهودا عظيمة جدا في تنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، لكن هذا الأمر استهلكهم فلم يبذلوا نفس المجهود في تنقية الكذب من كلام العلماء، وهم معذورون في ذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم له الأولوية بطبيعة الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل العلماء، فالتركيز كان على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كلام العلماء، فصرفوا جهدهم فيه. وحين عجز الزنادقة عن تحريف الدين من خلال بث الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى بث الكذب في أقوال العلماء الذين حملوا راية الشرع ونقلوا إلينا أحكام الشرع. فكما أن هناك من الطوائف من يستجيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لمذهبهم، كما هو حال بعض الكرامية، حتى قال أحدهم أنا لا أكذب عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أكذب له، يعني أنا أكذب لأدعم فكرة، لأدعم حقيقة دينية. وقد يرى الشخص فلانا ضالا فيستجيز لنفسه الكذب عليه ليحذر الناس منه، وهذا لا شك من تسويل الشيطان كما يفعل الحدادية اليوم مع خصومهم، إن اختلف معك يستجيز لنفسه أن يكذب ويفتري عليك جهارا نهارا كما فعلوا معي. يعني أنا وأنا حي وأستطيع أن أرد عليهم، ومع هذا لم يستحوا ولم يخجلوا ولم يخافوا من الله، فيفترون عليك هكذا وأنت تستطيع الرد وترد، ومع هذا تجد من البسطاء من تنطلي عليه هذه الشبهات، كما قال الله سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم. هؤلاء يعني لا أبالي بهم، يعني الذي يلغي عقله ويتبع هذا المنهج الذبابي هذا يعني لا آسف عليه، هو ومختار. لكن يفترون علي بأني قلت بأن نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل واستواءه على عرشه نقاشات بيزنطية، افتراء. وبينت كذبهم وافتراءهم، ومع هذا هم مصرون على ذلك مع وجود المقطع، ومع هذا يفترون ويستجيزون لأنفسهم الكذب عليك. لماذا؟ هو يراك مخالفا له، إذن يستجيز الكذب عليك، كما افتروا علي بأني أقول بأن حرق القرآن لا شيء فيه، وكما افتروا علي بأني أطعن في الإمام البخاري، وافتروا علي بأني أقول بأن الإمام البخاري يقول بخلق القرآن والعياذ بالله، كذب صراح، أنفي ذلك، ومع هذا مصرون على ذلك. فإذا كان هذا المنهج الذبابي يفتري علي وأنا لازلت حي، فكيف بالسابقين حين كانت الآلة الإعلامية للأمراء والولاة الذين عاداهم هؤلاء العلماء بسبب ظلمهم قد نشروا الإشاعات على خصومهم لإسقاطهم من باب أولى؟ وكما أن الفرق الضالة المنحرفة السابقة الذين نرى الحدادية امتداد لهم يستجيزون الكذب على خصومهم، كذلك هناك المتزلفون للأمراء كانوا يضعون الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بخروجهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس باتباعهم ونصرتهم. فهؤلاء إن كانوا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزلفا للأمراء، أفلا يكذبون على العلماء الذين عارضوا الأمراء تزلفا لهم؟ يريدون إسقاط هؤلاء العلماء، كما نرى اليوم نفس السياسة في بعض البلدان الحالية، نفس السياسة بالضبط، ينشرون الإشاعات الكاذبة عن بعض العلماء لإسقاطهم، نفس السياسة. وبما أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه كان مناوئا للولاة الظلمة ويجيز الخروج عليهم لذلك، فقد كان هدفا لسهام المفترين لإسقاطه، فنسبوا إليه كتاب الحيل الذي فيه تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، فيه تحريم للحلال وتحريم للحرام وتحليل للحرام، وتشهد أقوال أبي حنيفة وتلامذة أبي حنيفة الذين علمهم ورباهم تشهد كتبهم على كذبها. لذلك يقول الإمام عبد الله المبارك رحمة الله عليه من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أي المنسوب لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. طبعا الحدادية المنهج الذبابي ماذا يقول؟ يقول هذا ابن المبارك ينسب الكتاب لأبي حنيفة. طبعا الإمام عبد الله المبارك تشهد الروايات التي أثبتناها سابقا في مدح أبي حنيفة حين يمدح أبا حنيفة، حتى بعد وفاة أبي حنيفة كان يمدح أبا حنيفة، فهل يعقل أنه لم يكتشف هذا الكتاب إلا في آخر عمره بعد وفاة أبي حنيفة وهو المقرب من أبي حنيفة؟ فهو يقصد كتاب الحيل لأبي حنيفة أي المنسوب لأبي حنيفة، لا يقصد إثبات نسبة الكتاب لأبي حنيفة. فلا يشكك أحد أن ما في الكتاب إنما هو كفر بالله مخرج من الملة، فكيف ينسب إلى أبي حنيفة ذلك؟ وابن المبارك ذكرنا بأنه في الروايات السابقة كما ذكرت قبل قليل أثنى على أبي حنيفة ومدح حتى بعد موت أبي حنيفة كما ذكرنا، فكيف خفي عليه أمر الكتاب وهو مقرب من أبي حنيفة؟ هو كقولك حديث ابن عباس في فضائل السور، هذا حديث موضوع، لكن كيف حديث ابن عباس؟ هل حديث ابن عباس أي الذي رواه ابن عباس حقا تنسب هذا الحديث لابن عباس وكأنه هو الثرى؟ لا طبعا، لكن تقصد الحديث الذي يروى عن ابن عباس الذي ينسب إلى ابن عباس، لا على أن ابن عباس قاله، أمر معلوم لكل عاقل. لكن المنهج الذبابي ينظر إلى العسل فلا يراه بعينه الذبابية إلا نجاسة. ابن القيم، ابن تيمية شيخه وغيرهم الكثير من محققين العلماء ينكرون نسبة هذا الكتاب كتاب الحيل للإمام أبي حنيفة، كيف يرى بها بهذه الحيل المحرمة الكفرية؟ ومذهبه يرى الحجر على المفتي الماجن الذي يفتي الناس بالحيل المحرمة، يفتي بالحجر على المفتي الماجن الذي يفتي الرجل بالردة لتسقط عنه الزكاة ثم يسلم من جديد، يقول هذا يحجر عليه. يعني نترك ما هو ثابت بالدليل الدامغ أنه قوله وقول تلامذته ثم ننسب إليه كتابا مجهولا. لذلك الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه يقول الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان. الذي وضع كتاب الحيل معناه أنه ليس لأبي حنيفة، يؤكد أنه مجهول. لكن النفس الذبابي يعشق الطعون كما ذكرنا. الافتراء هذا لم يكن مختصا بأبي حنيفة رحمة الله عليه، كثير من العلماء افتري عليهم الشيء نفسه، يعني افتروا تفسيرا ونسبوه إلى الإمام أحمد، افتروا على الإمام أحمد رسالة الأصطخري فيها أمر شنيع لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبرئ الإمام أحمد من ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما من فيه، استغفر الله العظيم، من فيه، من أين جئت بها؟ قف عند كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين جئت بها؟ يقول وأن الله كلم موسى تكليما من فيه وناوله التوراة من يده إلى يده، والعياذ بالله، من أين جئت بهذا؟ معاذ الله. طب لو المنهج الذبابي، شوف المنهج الذبابي خبيث جدا، يعني قد يأتيك بعد سنين منهج ذبابي آخر وحدادي جديد، ما فعله الحدادية اليوم بأبي حنيفة يفعله الحدادية القادمون بالإمام أحمد، وينسبونها للإمام أحمد ويطعنون في الإمام أحمد. لن يبقى لنا أحد. ويأتيك حدادي آخر في المستقبل يقول لك ابن أبي ذئب أعظم من الإمام مالك، وقال عن الإمام مالك يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذه كلمة لم يقولها أحد حتى لأبي حنيفة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهذه صحيحة كما ذكر ابن عبد البر وغيره. ويقول لك الإمام أحمد كان يعظم ابن أبي ذئب ويقول أعظم من الإمام مالك. يأتيك حداد يقول لك يسقط الإمام مالك، يلا اللي بعده اللي بعده. لذلك الإمام الذهبي وغير الإمام الذهبي أنكروا نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد، كذلك افتروا على الإمام الشافعي ونسبوا إليه رسالة اسمها عقيدة الشافعي، كذب. ورسالة أخرى وصية الشافعي، كذب. ورحلة الشافعي، كلها كذب. وفي كتاب رحلة الشافعي، رسالة رحلة الشافعي، أن شوف شوف شوف شوف الخبث، هناك جهة ماكرة كانت تبث الأكاذيب وتنسبها إلى العلماء، أقسم بالله أيادي شيطانية ماكرة. كتاب الحيل اللي أبي حنيفة، هم عجزوا الآن، زنادقة خبثاء، عجزوا عن إدخال الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكتشف أمره، توجهوا نحو حملة الدين، الحيل اللي أبي حنيفة، هذا الكتاب للإمام أحمد، الكتاب عقيدة الشافعي للشافعي، وصية الشافعي، رحلة الشافعي، وبثوا في داخل كتاب رحلة الشافعي بأن أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني حرضا هارون الرشيد على قتل الشافعي، كتبوها في دا ودسوها، قالوا هذه رحلة الشافعي، الشافعي بنفسه كتبها. خبث، أيادي شيطانية، مع أن الشافعي دخل بغداد بعد موت أبي يوسف، يعني لم يلتقي بأبي يوسف، دخل بغداد بعد موت أبي يوسف، التقى بمحمد بن حسن الشيباني لكن لم يلتقي بأبي يوسف. فاتضح أن هناك جهات شيطانية وراء هذه الأكاذيب، جهة ما كانت تريد بث الشائعات على الأمة وضرب بعضهم ببعض كي يفقد الناس ثقتهم بحملة الدين. هذه الخطة الشيطانية لولا الله الذي تكفل بحفظ دينه لانطالت على الجميع. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الحدادية الذبابية جاءوا في آخر الزمان بعد أن كفانا علماؤنا مؤونة رد هذه الشبهات بعد القرن السادس رحمة الله عليهم، وأنزل عليهم شآبيب رحمته. وهناك قوم آخرون نسبوا كتاب الحيل لمحمد بن حسن الشيباني، وقيل أن كتابا آخر في الحيل نسب إلى محمد بن حسن الشيباني وليس الحيل لأبي حنيفة. لذلك أبو سليمان الجوزجاني الحنفي الذي وصفه الإمام الذهبي بقوله العلامة الإمام أبو سليمان الجوزجاني، هذا تتلمذ على يد عبد الله بن المبارك، وتتلمذ على يد أبي يوسف، وتتلمذ على يد محمد بن الحسن الشيباني. يروي عنه السمرقندي في كتاب عيون المسائل ماذا يقول؟ يقول أنه قيل له لأبي سليمان الجوزجاني ألا تخرج إلينا كتاب الحيل؟ قال كذبوا على محمد، هو تلميذ محمد بن حسن الشيباني، كذبوا على محمد ليس له كتاب الحيل، وكل كتاب لمحمد فقد أخرجته إليكم. فقالوا له من صنف كتاب الحيل؟ قال وراقو الكرخ، وراقو الكرخ هم الذين نسبوا ذلك إلى العلماء. من قال هذا؟ أبو سليمان الجوزجاني. فليس كل ما ينسب إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أو العلماء الآخر، ليس كل ما ينسب إليهم صحيح. فالأمر لا يختص بأبي حنيفة فقط، هناك أيادي شيطانية بدأت بأبي حنيفة، أبو حنيفة كان هو البداية، هو الأول، هو مؤسس المذاهب، وبعده جاء العلماء الآخرون الذين استفادوا منه وصححوا بعض الأخطاء وانطلقوا، الآخر يستفيد من أخطاء الأول كما هو حال كل العلوم. حنبل بن إسحاق رحمة الله عليه نسب إلى الإمام أحمد أنه قال وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، نسب ذلك إليه، نسب التأويل إليه. لذلك ابن الجوزي في تفسير ماذا يقول؟ يقول هذا هو مذهب الإمام أحمد، وأن مذهب الإمام أحمد هو عدم ثبوت الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، وخالفه آخرون هذا غير صحيح قالوا. فليس كل نسبة تقول لك لا حنبل بن إسحاق هو مقرب جدا من الإمام أحمد ويأخذ منه، غير صحيح. طحاوي رحمة الله عليه يروي بسند صحيح عن أحمد بن أبي عمران الثقة قال قال محمد بن سماعة سمعت محمد بن الحسن يقول هذا الكتاب، يعني كتاب الحيل، ليس من كتبنا، إسناد صحيح. هذا الكتاب ليس من كتبنا، عندك أحمد بن أبي عمران ثقة، الطحاوي ثقة، إمام أحمد بن أبي عمران ثقة، محمد بن سماعة ثقة، سمعت محمد بن الحسن يقول هذا الكتاب، يعني كتاب الحيل، ليس من كتبنا، يعني من كتب المذهب، لا أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا أنا، إنما ألقي فيها، إسناد صحيح. فهذا يدلك على وجود أيادي شيطانية خبيثة كانت تبث هذه الشائعات والطعون، وقد تنطلي على بعض المسلمين، بعض العلماء هم ليسوا معصومين، تنطلي عليهم. المذهب الذبابي يقول هذا طعن فيهم، لا نطعن، نقول نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم، ونقول كما قال عبد الله بن مبارك الإمام الجليل الفقيه المحدث قال ما حدث بين الصحابة فتنة ولا أقول عن أحد منهم أنه مفتون. يعني حين تقول فتنة لا يعني أني أقول أن أحد الصحابة مفتون أنزل الحكم عليه، لا، هذا المنهج القرآني. أما المنهج الذبابي الحدادي لا، فتنة معناها مفتون، رددت الطعن معناها مفتري، لا هذا برأسك أنت الذبابي. لكن المنهج القرآني لا، هذا غير صحيح، ونسأل الله أن يغفر لهم، قد يكون واهما قد يكون، هذا مو شغلي أنا أني أحكم وأصير قاضي على الناس يوم القيامة، لكن نحن نستغفر لهم. المنهج الذبابي يعشق الطعون، لذلك لم أجد طائفة تستجيز الكذب والافتراء كالحدادية ومن يسب الصحابة ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما معروف ببغضه الشديد للإمام أبي حنيفة. طبعا بعض الحدادية يراوغ روغان الذباب كما هي عادتهم، يعني يقولون، لكن بعض الحنفية أثبت نسبته لمحمد بن الحسن. طيب حنبل بن إسحاق أثبت نسبة التأويل للإمام أحمد، يقبل كلامه لأنه حنبل بن إسحاق. فأنظر كيف يتجاهل هؤلاء المنهج الذبابي الحدادي، كيف يتجاهلون الأثر الصحيح عن محمد بن حسن الشيباني، هو نفسه ينكر ذلك. ويعتمدون على قول لا يستند إلى دليل صحيح السند. ومما يؤكد أن الجهمية كان لهم دور في بث الإشاعات والافتراءات على أبي حنيفة رحمة الله عليه ليعززوا موقفهم هو ما قاله الإمام العلامة أبو سليمان الجوزجاني. طبعا أبو سليمان الجوزجاني أدرك الإمام أبو حنيفة ومعلى ابن منصور الرازي الذي ولد في نفس السنة التي مات فيها الإمام المظلوم الشهيد نحسبه ونزكي أبو حنيفة رحمة الله يعني. معلى بن منصور الذي وصفه الذهبي بالعلامة الحافظ الفقيه الحنفي ماذا قال؟ قال بسند صحيح أخرجه الخطيب البغدادي قال ما تكلم. طبعا الأثر هو الخطيب البغدادي يروي بسندي عن الخلال ثقة، عن الحريري ثقة، عن النخعي ثقة، وهذا السند ذكرناه سابقا كلهم ثقات. قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري هذا والثقة والدار قطني قال سمعت أبا سليمان الجوزجاني ومعلى ابن منصور الرازي يقولان. فسند صحيح. ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من أصحابهم في القرآن، يعني بأن القرآن مخلوق، لم يقل أحد منهم هذا، وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد، فهؤلاء شانوا أصحان أبي حنيفة. الله أكبر. أبو سليمان الجوزجاني ومعلى ابن منصور الرازي بسند صحيح أخرجه الخطيب البغدادي يقولان وهم أعرف الناس بالمذهب. نستطيع أن نقول الصف الثاني بعد أبي يوسف ومحمد بن حسن شيباني وزفر، يقولان ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من أصحابهم في القرآن، يعني بأن القرآن مخلوق، لم يقل أحد منهم ذلك، وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد، لأنهم حنفية، لكن حنفية منحرفين كما تجد حنابلة منحرفين، حنابلة مشبهة، حنابلة رافض، تخيل حنابلة يعني من طوائف أخرى يعني مختلفة، حنابلة أشاعرة، حنابل موجود، ومالكية أيضا، جهمية وشافعية جهمية، تجد منهم ذلك. إنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أبي دؤاد، فهؤلاء شانوا أصحان أصحاب أبي حنيفة. تخيل المنهج الذبابي يترك كل الآثار الصحيحة عن أقرب الناس بالإمام أبي حنيفة، ويتبع شائعات الجهمية والأمراء الذين أرادوا إسقاط الإمام أبي حنيفة كما أرادوا إسقاط غيره بالشائعات والطعون ونسبة الكتب المفترى إليهم. يعني الحدادية يتركون الآثار الصحيحة الثابتة عن أقرب الناس لأبي حنيفة ويتبعون من هو بعيد عن أبي حنيفة وليس من الملاصقين له أو روايات ليس لها سند صحيح. فانظر هذه الرواية رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا علي بن الحسن الكراعي قال قال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر، ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طيب ابن أبي حاتم الحافظ الإمام معروف، تمام. حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، من هو؟ قال عنه ابن أبي حاتم صدوق، وقال محمد بن الحسن بن قتيبة، هذا محمد بن الحسن بن قتيبة يقول عنه الذهبي الإمام الثقة والمحدث الكبير، فهو الآن يتكلم عن أحمد بن محمد بن مسلم. ماذا يقول ابن قتيبة؟ يقول ما كتبت في الإسلام عن شيخ أهيا ولا أنبل من. تخيل ابن قتيبة الإمام الثقة والمحدث الكبير يقول هذا عن أحمد بن محمد بن مسلم، أهيا يعني ذو هيئة يعني جميلة ووقار ولا أنبل من. حدثنا علي بن الحسن الكراعي، هو علي بن الحسن البزاز التميمي الرازي المعروف بكراع، هذا روى عن مالك بن أنس وحماد بن زيد، وروى عنه أبو حاتم، وقال عنه أبو زرعة لا بأس به. لذلك الألباني رحمة الله عليه يجود إسناد هذا الأثر، الألباني رحمة الله عليه يجود إسناد هذا الأثر، يقول أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ما معنى المناظرة؟ يقول ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر. المناظرة هي المباحثة، لغة هي المباحثة، هي المناقشة، وسميت المباحثة هذه والمناقشة بالمناظرة. لماذا؟ لحصول التفكر والبحث في المسألة، ونظر كل واحد لصاحبه وانتظاره حتى يتم كلامه. ماذا يعرفه الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ يقول هو أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه. عيد، أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه. لذلك المناظرة على صيغة ماذا؟ المفاعلة، تفيد تبادل النظر، مفاعلة تفيد تبادل الفعل، تبادل النظر. لذلك الجرجاني ماذا يعرفه؟ يقول هي النظر بالبصيرة. يقول الجرجاني رحمة الله عليه هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب. لكن الحداد المسكين، شيخ الإسلام الحدادي التحفة، يظن أن هذه مناظرة مثل برنامج فيصل قاسم الرأي والرأي الآخر، يعني هناك خلاف حاد بينهما وهذا يقول كلام وهذا يرد عليه، مناظرة يعني. الظاهر نستحضر هذه البرامج يعني. ثم من أعلمك أن الخلاف حول جواز القول بخلق القرآن من عدم الجواز؟ من قال لك؟ هي حول حكم من يقول أن القرآن مخلوق، هل يكفر أو لا يكفر، وليس يجوز أو لا يجوز. ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر، ما هو حكمه؟ من قال لك بأنه يجوز أو لا يجوز؟ تفكير ذبابي بطبيعة الحال ستكون النتيجة ذبابية. مناظرة يعني خلاف وهذا مباحثة، مناظرة يعني كل واحد ينظر وينتظر، ينظر في الأمر ويتأمل وينتظر، يتداولان الأمر فيما بينهما. ومن قال لك بأنه حول جواز القول بخلق القرآن أو عدم الجواز؟ هو ما هو حكم من يقول بخلق القرآن؟ ثم من أعلمك أيضا أن الإمام أبا حنيفة اقتنع بقول أبي يوسف؟ قد يكون أبو يوسف هو الذي اقتنع بقول أبي حنيفة، قد يكون أبو حنيفة هو الذي كان يعتقد بأنه من قال القرآن مخلوق فقد كفر وأقنع أبا يوسف. من أعلمك أصلا؟ بالعكس، منهج ذبابي. الحدادية المساكين يظنون أن أبا يوسف يحاول أن يرد أبا حنيفة عن القول بخلق القرآن ويناظره 6 أشهر، مع أن الحنفية يعتقدون بأن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، والاستتابة عندهم من الكفر 3 أيام فقط عند الحنفية وليس 6 أشهر. هذا يبين لك أن هذا المنهج الذبابي منهج يعني مهزلة والله. ومن الأدلة التي تدل وتثبت على أن الجهمية هي التي كانت تنسج الأكاذيب حول أبي حنيفة ليستقووا بها ويعززوا مذهبهم، وما أخرجه الخطيب البغدادي رحمة الله عليه من طريق زنبور. ماذا يقول؟ يقول سمعت أبا حنيفة يقول، ماذا يقول زنبور؟ سمعت أبا حنيفة يقول قدمت علينا امرأة جهم ابن صفوان فأدبت نساءنا. هذه والله طرفة. طبعا زنبور الحدادية يستدلون بزنبور، زنبور ما اسمه؟ زنبور اسمه محمد ابن يعلى السلمي. ماذا قال عنه أبو حاتم؟ أو ماذا قال عنه ابن أبي حاتم؟ يقول: سمعت أحمد بن سنان يقول: صح عندنا أن محمد بن يعلى كان جهميا. أحمد بن سنان يقول: صح عندنا أن محمد بن يعلى كان جهميا، وضعفه البخاري، وضعفه الدارقطني، وضعفه الجرجاني، وضعفه البيهقي والنسائي والخطيب البغدادي والذهبي وغيرهم. فهو مع ما ثبت عن العلماء أنهم ضعفوه فهو جهمي، لكن هذا الحدادي يستدل به، يستدل بزنبور، يترك كلام أبي يوسف، يترك كلام كبار العلماء ويستدل بزنبور. ومما يؤكد أيضا أن الجهمية وراء هذه الأكاذيب وما أخرجه الخطيب البغدادي من طريق منصور بن أبي مزاحم: حدثني أبو الأخنس الكناني قال: رأيت أبا حنيفة، أو حدثني الثقة أنه رأى أبا حنيفة، يعني ما شاء الله دقيق، يعني آخذا بزمام بعير مولاة للجهم قدمت خراسان يقود جملها بظهر الكوفة يمشي. والله مهزلة أقسم بالله. لكن المنهج الذبابي إذا كان يفكر بعين الذباب بطبيعة الحال ستكون نتيجة ذبابية. من هو أبو الأخنس؟ أين ترجمته؟ مجهول الحال، يروي عن مجهول العين. من هو الثقة؟ يقول أبو الأخنس الكناني: رأيت أبا حنيفة، أو حدثني الثقة أنه رأى أبا. هذا الشك يسقط الروايتين، لأن من هو الثقة هذا عندك؟ من هو؟ آخذا بزمام بعير مولاة للجهم قدمت خراسان يقود جملها بظهر الكوفة يبشي. ما هذه المهزلة؟ ومن هو أصلا أبو الأخنس؟ أنت مجهول توثق مجهول، مجهول الحال يوثق مجهول العين، لكن يستدلون بذلك. حسنا، حين نزن هذه الروايات والطعون في الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه ونزنها بميزان الشرع نجدها لا وزن لها، هي ساقطة في الحقيقة. ولم يكن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وحيدا في هذا الطريق، بل ابتلي كذلك الإمام مالك بنفس الافتراءات، ورويت عنه أقوال مستبشعة كما رويت عن الإمام أبي حنيفة كذلك. وكما قال أبو العتاهي رحمة الله عليه يقول: أرى عيلل الدنيا علي كثيرة وصاحبه حتى الممات عليل، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما، وللناس قال بالظنون وقيل. هذه طبيعة الحياة، الناس يتكلمون بالباطل على الآخرين. لذلك ذكر الساجي رحمة الله عليه في كتاب العلل أن عبد العزيز بن أبي سلمة تكلم في الإمام مالك. عبد العزيز بن أبي سلمة الذي وصف بأنه الإمام المفتي الكبير كما يقول الذهبي رحمة الله عليه وغيره، كان الصائح يصيح في الحج: لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن أبي سلمة تكلم في مالك. ابن إسحاق إمام المقازي والسير تكلم في الإمام مالك. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي كذلك تكلم في الإمام مالك. الإمام الذهبي يقول عنه: المحدث العالم أحد الأعلام المشاهير، تكلم في الإمام مالك. الإمام الفقيه الحافظ ابن أبي الزينات تكلم في الإمام. كلهم تكلموا في الإمام مالك. وعابه قوم في إنكاره المسح على الخفين في الحضر والسفر، وهذا خلاف السنة، هذا يرد السنة بهواء ويرد السنة بغيه. عابوا عليه أشياء، مع أن أصح الروايات عنه هو أنه كان يقول بالمسح كما يشهد بذلك الموطأ، لكن رويت عنه افتري عليه، وافتري عليه في كلامه عن علي وعثمان، رويت عليه مسألة عنه مسألة التوقف، توقف بينهما، مع أن هناك روايات أخرى بأنه يفضل عثمان على علي، وإنما كانت مسألة التفضيل هذه فيها كلام طويل. لكن رويت عنه أيضا قصص ليس لها سند صحيح، متصل بأنه ترك شهود الجمعة والجماعة في آخر عمره حتى مات. ماذا القلب المؤمن السليم الطاهر من الدنس وليس كالحدادية؟ المؤمن السليم، قلب المؤمن السليم ماذا يقول؟ يقول: لا نقبل هذه الروايات. لماذا؟ لأنها لا تروى بسند صحيح متصل. هذا قلب السليم. وعلى فرض صحتها نبحث عن أعذار لهذا الإمام الجليل. قد يكون له عذر شرعي يجيز له ذلك رحمة الله عليه، وكلنا يعرف كم جلد هذا الإمام الجليل، ولقد عانى من آثار الجلد الكثير، حتى أنه كان يسدل يديه لأنه لم يستطع، لأن كتفه قد خلعت بسبب الجلد. وبسبب الجلد هناك روايات بأنه سبب له سلس البول وعدم تماسك الريح بسبب الجلد الشديد، فاستحى أن يظهر شيء منه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا الإسلام كيف نتعامل مع هذه الروايات، كيف نتعامل مع الروايات الطاعنة في إخوان المسلمين، نردها ونضع لهم الأعذار. فكيف بالأئمة الكبار؟ كذلك فتياه في إتيان النساء في الأعجاز، عزكم الله، ذكر ابن عربي المالكي، ابن العربي وليس ابن عربي، ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول لإمام مالك، قول شنيع. وذكر روايات كثيرة في كتابه جماع النسوان وأحكام القرآن، ذكر روايات، لكن المحققين من علماء المذهب المالكي لم يصححوا تلك المرويات عن الإمام مالك ولم يقولوا بها أصلا. والقول المشهور في المذهب وهو المعتمد عليه حرمة إتيان النساء في أدبارهن، وعليه جل الأصحاب المالكية رحمة الله على الجميع. نعم ثبت أن الإمام مالك روى عن ابن عمر أنه كان يجيز ذلك، لكن الروايات فيها إشكال لم تكن واضحة وضوحا تستطيع أن تعتمد عليه بأن هذا هو قول ابن عمر. وقد أخرج النسائي عن عن عن مالك ابن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر أنه قال كذب العبد على أبي، يعني يقصد من؟ يقصد نافع، كذب العبد على أبي. ماذا قال نافع؟ قال أشهد على يزيد ابن رومان أنه أخبرني عن سالم، سالم من؟ يعني ابن عبد الله بن عمر، مثل ما قال لنافع. فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إننا نشتري الجواري فنحمض لهن، فابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال وما التحميض؟ فذكر له يعني كرمكم الله وعزكم الله الدبر، فقال ابن عمر أف أف، أفعل ذلك مسلم؟ ماذا قال مالك؟ أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. ذلك الدارقطني يقول هذا محفوظ عن مالك صحيح. طيب صحيح ماشي، لكن ماذا كان يقصد في مثل هذه الروايات؟ يظهر الفقه، تظهر الحكمة، يظهر القلب السليم. الفقه هو التوفيق بين الروايات التي تتعارض ظواهرها، وليس نقل الروايات كالآلة الطابعة كما دون فهم كما يفعل الحدادية. من الواضح أن هناك سوء فهم حول مقصود الدبر، ما هو توفيقا بين الروايات، فنوفق بين الروايات، نقول بأن الدبر المقصود هو إتيان القبل من جهة الدبر، لكنه استقذر كما في الروايات الأخرى ابن عمر حين أدرك أن قصد السائل الجماع من فتحة الدبر عزكم الله وليس القبل من جهة الدبر، خاصة أنه ثبت في أحاديث صحيحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. ففي هناك أحيانا أقوال تنسب إلى إمام نحتاج أن نحملها على المحمل الحسن. وكما انتشرت أكتوبة على الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه بأنه ألف كتابا أسماه الحيل، كذلك انتشرت نفس الأكتوبة حول الإمام مالك بنسبة كتاب إليه وأسمه السر، نفس الشيء سبحان الله. دائما انظر في الجريمة، انظر من هو المستفيد. كلاهما أيد ثورة محمد بن النفس الزكية، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، خصمهما واحد، وصفات الخصم الافتراء كما سيأتينا في الحلقات القادمة بإذن الله بالأدلة والطعون. إذن في هناك يد ساهمت في نشر هذه الأكاذيب. لذلك كتاب السر ماذا فيه عن الإمام مالك؟ طبعا على فكرة كتاب السر نسبه جمع كبير من العلماء إلى الإمام مالك، لكنه لا يصح عن الإمام مالك. لا والله فلان الفلاني ثبت ذلك، فإن رددت طعنة فهذا يعني المنهج الذبابي. أنا قلت لكم المنهج الذبابي لا يريد رأس أبي حنيفة، لكن البداية مع أبي حنيفة، لكنه لن يبقي ولن يذر أحد من العلماء، لأن كل من أثبت كتاب السر، كتاب السر في انحراف شديد. فإن استدللت بأن فلان من العلماء أثبت هذا الكتاب على الإمام مالك وترد هذا الأمر، تقول لا، أنت إذا ردت طعن هذا العالم معناه أنك اتهمته بالافتراء والكذب، نفس ما يفعلونه بأبي حنيفة سيفعلونه بالإمام مالك. لكن أنكره خواص علماء المالكية كما أنكر خواص علماء أبي حنيفة نسبة كتاب الحيلة، نفس الشيء، نفس الشيء، إن قبلت هنا ستقبل هنا. لذلك هذا المنهج خبيث يريد كل علماء المسلمين. فأنكره خواص علماء المالكية كابن فرحون وأشهب وابن الحاجب القرافي، كلهم أنكروه، كما أنكر خواص الحنفية نسبة كتاب الحيل كما ذكرنا لأبي حنيفة. قال ابن فرحون عن كتاب السر، قال: وقفت عليه وفيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم، خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم ما لا أستبيح ذكره. يقول: وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر، يعني نفاه، لأن ورع الإمام مالك ودين الإمام مالك هذا القرينة القاطعة التي تكلمنا عنها قبل قليل، قرينة قاطعة يرد الطعن. ولما قيل لأبي بكر الأبهري أن مالكا رحمة الله عليه كتب كتاب السر إلى الرشيد وخص له فيه أشياء، الإمام مالك يكتب كتاب السر لماذا؟ ماذا قال؟ قال مالك رحمه الله: أتقر لله أن يخص أحدا في دين الله أو يراعي في ذلك أحدا. يقول: ونظرت فيه فوجدته ينقض بعضه بعضا، الله أكبر، كما هي الطعون في الإمام أبي حنيفة، ينقض بعضها بعضا. لو سمع مالك من تكلم بما فيه لأوجعه ضربا. يأتيك الحدادي يقول لك: لا، هذا كلام عاطفي، كلام إنشائي، لا، هذا كلام علمي. لكنهم يجهلون. سئل ابن القاسم عن كتاب السر ماذا قال؟ قال: لا أعرف لمالك كتابا سرا. لذلك ابن الحاجب كان ينكر ذلك، القرافي كان ينكر ذلك، الحطاب المالكي كان ينكر ذلك، القرطبي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول كلاما جميلا. القرطبي يقول: حزاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر. وقد كان لأئمتنا رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم جميعا، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغير من أئمتنا، كان لهم سلف وأسوة حسنة في موسى عليه الصلاة والسلام حين قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وكما أن الإمام أبا حنيفة عانى من الافتراء، والإمام مالك عانى من الشيء نفسه. وحين نتأمل هذا الأمر، الطعون في الإمام أبي حنيفة وفي الإمام مالك كلاهما كان خصما للسلطة السياسية في ذلك الوقت، كلاهما وقفا مع ثورة محمد النفس الزكية حين انتشر الظلم فوقفوا مع الثورة، خصمهما واحد، هو المستفيد من إسقاط هذين العلمين. وسنأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة ما يعزز هذه الفكرة، بأن هناك أيادي خفية أرادت إسقاط هذين العلمين حتى لا يكون رمزين للجماهير فيثور على هذا الظلم وعلى هذا الاستبداد، بغض النظر عن حكم الخروج على الإمام الظالم، لكن هناك أيادي خفية كانت وراء كل هذا. تابعونا في الحلقات القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.